بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، في مجلس البارحة ابتدأنا في الباب الأخير من كتاب الطهارة، وهو باب أحكام الحيض. وهذا الباب من الأهمية بمكان أن يضبط طالب العلم الضوابط التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله فيه، نظرا لأنه يعني خاصته، خاصة من النساء، ويعود إلى طلبة العلم الأمر في الفتيا ويسألون في هذا الجانب، نظرا لأنه يتعلق بأركان من أركان الإسلام كالصلاة والصيام ونحوها مما يعرض للمرأة. وقد أخذنا عددا من الضوابط التي ذكرها المصنف في هذا المتن، أولها أنه لا حيض مع حمل، فإذا رأت المرأة الحامل دما فإنه يعتبر، أي على المذهب يعتبر دما فساد. وذكرنا أن الصحيح إن شاء الله أنه إذا كان على العادة التي تأتيها وعلى الصفة المعتادة قبل الحمل فإنه حيض، لأنه لا دليل يمنع من ذلك. وسن اليأس على المذهب 50 سنة، تمام 50 سنة أو بعد 50 سنة، فإذا رأت المرأة بعد تمام 50 سنة الدم وإن كان على صفة دم الحيض فإنه لا يعتبر حيضا على المذهب. والصواب في هذا إن شاء الله، نعم، أنه إذا كان على وصفه فإنه يعتبر حيضا، لأنه ليس هناك دليل يحدد هذه المدة التي تيأس فيها المرأة، لأن الله عز وجل قال واللائي يئسن من المحيض. فلو كان هناك زمن معين أو حد معين بالسنة أو بالسنوات لزمن اليأس لبينه الله عز وجل، لأن تحديده بالسنوات أوضح للناس وأوضح للأمة. فلما لم يحدده إنما ذكر الوصف وهو اليأس، فدل على أنه لا يحدد، ولو كان يحدد بسن لحدده، كما ذكر ذلك في عدد من الآيات التحديد بالسن، وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني. فعلى كل حال الصواب هو ما أسلفنا ذكره. أقل سن الحيض، أقله، أقل سنه 9، تمام 9 أو 9، بين العبارتين فرق، ايش الفرق؟ بعبارة اخرى، اي دخلت في العاشرة، هذا هو المقصود. ها؟ اي نعم، هذا هو المذهب، ان اقل سن الحيض تمام 9 سنين، فاذا جاء الجارية او الانثى قبل ذلك فانه يعتبر دم فساد. وقد اسلفنا في المجلس الماضي ما هو الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة. أخذنا أقله يوم وليلة، وقصة علي في هذا تؤيد كلام المذهب في هذه المسألة. وقد يقال إن قصة علي رضي الله عنه تؤيد الرواية الأخرى أيضا في المذهب، أن أقله يوم فقط، والرواية الأخرى داخلة في قصة علي وتؤيدها. فإذا جاء المرأة الدم ليوم أو يوم وليلة واستمر معها كذلك فإنه يعتبر حيضا، لأن قصة علي مع القاضي شريح رحمه الله تؤيد الرواية الأخرى أيضا. طيب أكثره يا سالم، إيه هو أكثر، إيش هذا بمعنى؟ يعني لو استمر معها نعتبره حيضا، فإذا تجاوز هذا العدد فإنه يعتبر استحاضة ولا يعتبر حيضا. ما شاء الله، نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف. قال المصنف رحمه الله وأقله يوم وليلة وأكثره 15 وغالبه 6 أو 7. المقصود غالب الحيض. المصنف بيّن لنا الأقل وبيّن لنا الأكثر وبيّن لنا الغالب الذي هو غالب ما تجلسه النساء. قال 6 أو 7، أي 6 أيام أو 7 أيام، فهذا غالب ما تجلسه النساء في حيضهن، منهن من تقصر عن ذلك ومنهن من تزيد عن ذلك، لكن غالب حيض النساء 6 أيام أو 7. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن المستحاضة التي ناسية لعدتها وليس عندها تمييز تحيضي في علم الله 6 أو 7 كما تحيض النساء وتطهر، فردها إلى غالب حيض النساء. فالمصنف هنا يقول: وغالبه، أي غالب إيش؟ غالب الحيض، وحديث حمنة في هذا واضح. قال: 6 أو 7. هل المقصود هنا أو بمعنى الواو، أي 6 و7 بمعنى أنها تجلس 7 أيام، أو المقصود أنها تجلس هذا العدد أو هذا العدد؟ إيه، لأن أو في الأصل هي للتنويع. طيب، تجلس على رأيها، يعني على مزاجها، تريد تجلس 6 أو تجلس 7، الأمر راجع إليها. ها؟ لا، لو أن المرأة، وما نحب أن نقدم هذا، لكن ما دمنا قد سألنا عنه، لو أن المرأة ليس عندها عادة ولا تمييز، فرددناها إلى غالب حيض النساء وهي 6 أو 7، نقول لها: اجلسي 6 أو 7 على مزاجك كما تحبين. ها؟ جميل. بعض النساء عادتهن 6 وبعض النساء عادتهن 7. المقصود هل هي تتحرى وتجتهد، أو أننا نقول لها: الأمر راجع إليك فاختاري 6 أو 7؟ لا شك المذهب أنها تتحرى وتجتهد، فتنظر أغلب حيض النساء اللواتي يحضن من قريباتها ومن عوام النساء، فإذا كان الأغلب يحضن 7 فإنها تجلس 7، وإذا كنا يحضن 6 في الغالب فإنها تجلس 6. هذه ستأتينا بتفصيل أكبر إن شاء الله في كلام المصنف رحمه الله. يقول المصنف: وغالبه 6 أو 7. فقوله وغالبه يفيدنا أنها قد تجلس أكثر من 6 وقد تجلس أكثر من 7، بمعنى أنها ستصل إلى أكثر الحيض وهو 15 على المذهب، وقد تقصر عن ذلك فتحيض مثلا 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام. قال المصنف رحمه الله: وأقل طهر 13، وأقل طهر بين حيضتين 13. يقول المصنف: إذا حاضت المرأة وجلست أقل الحيض الذي هو يوم وليلة ورأت الطهر، فإنه لا يأتيها الحيض مرة أخرى إلا بعد 13 يوما، فلا بد أن تجلس بين الحيضة والحيضة، يعني الحيضة الصحيحة لا بد أن تجلس بينهما 13 يوما مدة الطهر. ويستدلون لهذا التحديد بقصة علي مع شريح رضي الله عن علي ورحم الله شريحا، وهي القصة التي ذكرناها في المجلس الماضي. فإن المرأة التي انقضت عدتها أو ادعت أن عدتها انقضت في شهر، متصور أنها حاضت يوما وليلة ثم طهرت 13 يوما، فهذا هو دليل الحنابلة رحمهم الله على هذه المدة، وكلام المذهب في هذا مستقيم لا غبار عليه، أن المرأة لا بد أن يفصل بين حيضها أو بين حيضتها الصحيحة والحيضة الأخرى، لا بد أن تفصل ب13 يوما. فلو أنها رأت الدم يوما وليلة ثم بعد ذلك انقطع الدم عنها مثلا 5 أيام ثم جاءها الدم مرة أخرى، هل تعتبر حيضة ثانية؟ أجيبوا، لا تعتبر حيضة ثانية، لا بد من 13 يوما بين الحيضتين. قال المصنف رحمه الله: وأقل طهر، أي وأقل مدة طهر بين حيضتين 13 يوما. قال: وحرم عليها فعل صلاة وصوم، ولا حد لأكثره. نعم نعم يا شيخ محمد، هذا يؤيد، نعم هذا يؤيد الرواية الأخرى التي ذكرنا أنها الصحيح. نعم، إذا كان أقل الطهر 13 يوما فإن هذا يؤيد الرواية الأخرى أن أكثر الحيض 17 يوما، هذا فيما إذا كان الشهر كاملا، إذا كان الشهر 30 يوما، أما إذا كان ناقصا فسنجعل يوما من 17 يعتبر يوم فساد أو دم فساد. قال المصنف رحمه الله: ولا حد لأكثره، أي ليس هناك حد لأكثر الطهر، لأن من النساء من لا تحيض، ومن النساء من تمكث عدة أشهر وهي طاهرة، فليس هناك حد لأكثر الطهر، إنما حددنا أقله. ولذلك ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن في قومهم امرأة لا تحيض في السنة إلا يوما وليلة فقط، وهذا شيء جيد أن لا تحيض المرأة إلا يوما وليلة، فالطهر ليس هناك حد لأكثره، إنما الحد لأقله، ونستفيد من تحديد أقله أن نميز بين الحيضة والحيضة، لأننا لو لم نجعل بين الحيضة والحيضة مدة للطهر فسنقول إن المرأة تنقضي عدتها في 5 أيام أو 7 أيام، لو أنه جاءها يوم وليلة ثم انقطع مثلا يوما ثم جاءها يوم وليلة ثم انقطع يوما، ستخرج من عدتها في خلال 5 أيام أو 6 أيام، ومثل هذا لا يقول به العلماء رحمهم الله، فلا بد من تحديد مدة الطهر. ولذلك الذين يحددون مدة الطهر يقولون فيما إذا انقطع الدم على المرأة، جاءها يوم وليلة ثم انقطع يوما ثم جاءها يوم وليلة ونحو ذلك، يقولون بما يسمى بالتلفيق بين أيام الحيض كما سيأتي معنا بيانه. فالشاهد أنه لا حد لأكثر الحيض، فقد يستمر مع عفوا لا حد لأكثر الطهر، فقد يستمر الطهر مع المرأة عدة أشهر، وقد لا تحيض أصلا، وقد تحيض أياما معدودة في السنة، فلذلك لم يحدد العلماء رحمهم الله حدا لأكثر الطهر. قال: وحرم عليها فعل صلاة وصوم. حرم على من؟ على الحائض ومن في حكمها كالنفساء. قال: وحرم عليها فعل صلاة، فالحائض لا يجب عليها أن تصلي، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة التي لها عدة: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. وسألته المستحاضة: أفأدع الصلاة؟ مما يدل على أن المستقر عندهم أن الحائض لا تصلي، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة سؤال تقرير لما يعلمون: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ مما يدل على أن المستقر عندهم رضي الله عنهم أن الحائض لا تصلي ولا تصوم، والإجماع منعقد على أن الحائض لا يجب عليها أن تصلي. فالمصنف هنا يقول: وحرم عليها، فلو أنها أرادت أن تصلي أثناء الحيض لا يجوز لها، بل يعتبر هذا ضربا من التلاعب والعبث، وقد يصل إلى حد الاستهزاء والعياذ بالله. فيحرم على المرأة أن تصلي في زمن حيضها. طيب، هل تجلس على السجادة مثلا أو في مصلاها وكهيئة المصلية؟ طائفة من العلماء رحمهم الله ذهبوا إلى هذا، إلا أن المذهب لا يقولون بهذا، ولذلك فليس هذا مستحبا. بعض العلماء رحمهم الله ذكر أنها تجلس في وقت الصلاة على هيئة المصلية فتذكر الله سبحانه، لو كان هذا مسنونا أو مستحبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب في هذا هو المذهب أنها لا تفعل مثل هذا الفعل. قال: وحرم عليها فعل صلاة، فالصلاة لا تجب عليها ويحرم أن تفعلها. طيب، قلنا إنها تترك الصلاة، هل تثاب على ترك الصلاة؟ نعم، إيه، تركت الصلاة. الأصل المقرر في الشريعة أنك إذا تركت المحرم امتثالا للنهي أنك تؤجر. هل الحائض كذلك؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون ظاهر الأدلة أنها لا تثاب. لماذا؟ لأنها ناوية للترك، فهي عازمة على الترك، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن ذلك من نقصان دينها يدل على أنها لا تثاب، إلا أن كلام المذهب لا يخلو من نظر، فإنها لو تركت هذه الصلاة امتثالا للنهي أنها منهية عن أدائها في حال الحيض فإنها تؤجر، لكن لا نقول إنها تؤجر كأجر الصلاة، ولذلك فنقصان دينها أنها لا تؤجر كأجر الصلاة، أما أجر امتثالها للنهي فإنها على الأصل المضطرد أنها تؤجر، ولذلك فالمذهب في هذا لا يخلو من نظر، فنقول إن شاء الله إنها تؤجر إذا نوت الامتثال، ولا نقول إنها كالمسافر أو المريض الذي يؤجر أو يؤتى أجر عمله كما كان صحيحا مقيما، لا نقول ذلك، إنما نقول تؤجر على قدر أو على نية امتثالها للنهي. قال المصنف رحمه الله: وحرم عليها فعل صلاة وصوم. وكذلك الصوم، والأدلة في هذا واضحة، حديث عائشة غيره من الأحاديث. قال ويلزمها قضاؤه، قضاء إيش؟ قضاء الصوم، فيلزمها قضاء الصوم. ولذلك لما سألت معاذة بنت عبد الله العدوية التابعية التقية، لما سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فدل ذلك على أن الحائض لا تقضي الصلاة، ولو كان يجب عليها أن تقضي لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لحمنا عندما قال لها دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيه. فلما لم يبين لها ذلك دل على أن الحائض لا تقضي الصلاة، لا سيما أن مثل هذا الحكم قد اقترن بوجوب قضاء الصوم، فدل على أن الصلاة لا تقضى، إنما يقضى الصيام. والعلة في هذا تعبدية، إلا أن طائفة من العلماء رحمهم الله التمسوا العلة فقالوا لمشقة التكرار، الصلاة تتكرر بخلاف الصيام، فلو أننا أوجبنا عليها مثلا في السبعة الأيام وهي خمس صلوات، يعني يجب عليها أن تقضي 35 صلاة، فيها مشقة. وعلى كل حال فهذا من يسر الشريعة، فالصلاة لا تقضيها الحائض. استقر الإجماع على هذا خلافا لبعض طوائف الخوارج الذين يقولون بوجوب قضاء الصلاة عليها. والخوارج كما هو معلوم فرق متعددة، إلا أنهم يجتمعون في أصل متفق عليه بينهم، أنهم يأخذون بما ورد في القرآن ورد ما خالفه أو ما خالف ظاهره من السنة. ولذلك قالت عائشة لمعاذة أحرورية أنت، لأن حروراء هي البلدة التي أول ما خرج الخوارج منها على أمير المؤمنين علي، وهي بلدة بقرب الكوفة. فعلى كل حال الإجماع مستقر، وروي عن سمرة بن جندب أنه أوجب على المرأة الحائض أن تقضي الصلاة فأنكرت عليه أم سلمة، ثم استقر الإجماع بعد ذلك كما يقول الزهري رحمه الله. على كل حال فعدم وجوب قضاء الصلاة إجماع مستقر عند العلماء رحمهم الله. قال وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه. قال ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه. المصنف رحمه الله استطرد لنا هنا في ذكر عدد من الأحكام المتعلقة بالحائض، فذكر لنا أن الحيض يمنع فعل الصلاة ويمنع فعل الصيام. ولو أن المصنف رحمه الله عبر بيمنع وجوب الصلاة لكان تعبيرا أجود، لأنها لا تلزم بقضائها، فلا تجب عليها أداء ولا قضاء، بخلاف الصوم فإنه لا يجب عليها فعله في حال الحيض لكن يلزمها قضاؤه كما وضح ذلك. ثم ذكر لنا أن الحائض يحرم على زوجها أن يطأها، والوطء هنا المقصود به الجماع في الفرج، فلا يجوز لزوجها ولا لسيدها أن يجامعها في زمن جريان الدم. وإذا فعل ذلك فإن المصنف رحمه الله يذكر لنا أنه يجب عليه الكفارة. أولا يدل على حرمة وطئ الحائض قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الحنابلة رحمهم الله يقولون فاعتزلوا النساء في المحيض أي اعتزلوا موضع الحيض، كما تقول المبيت والمقيل، قالوا فالمحيض هنا معناه مكان الحيض. ونوزع الحنابلة رحمهم الله في هذا الاستدلال، قالوا إن المقصود بالمحيض هنا الحيض، كما قال الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فالمقصود بالمحيض في الآيتين ما هو؟ الحيض. قالوا فقول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض أي اعتزلوهن في الحيض. وهذا النزاع لا يخلو من نظر، وكلام الحنابلة في هذا هو القوي إن شاء الله، وذلك من عدة وجوه. الوجه الأول أن قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض هذا يراد به الحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض يراد به موضع الحيض. لماذا؟ لأن الآية نزلت في مخالفة اليهود. اليهود من عادتهم أو من دينهم الذي يمشون عليه أن الحائض أو المرأة إذا حاضت لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها فيعتزلونها تماما. فجاءت الآية ونزلت لبيان مخالفتهم. فلو قلنا إن المقصود بقول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض أي اعتزلوهن في الحيض لكانت الآية مؤيدة لما عليه اليهود، ومقصود الشرع مخالفتهم لا تأييدهم في هذا، واضح؟ إذن فقول الحنابلة في هذا هو الأجود إن شاء الله. بينت السنة أيضا ذلك، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي رواية خارج الصحيح إلا الجماع، فدل على أن الممنوع هو الوطء في الفرج فقط، وليس المقصود به الاعتزال التام، ولذلك فيحمل المحيض هنا في الآية على أن المقصود به موضع الحيض وليس الحيض. إذن فلا يجوز لزوج المرأة الحائض ولا لسيدها إذا كانت أمة أن يجامعها، فلو أنه فعل فإنه قد ارتكب منكرا عظيما، تلزمه التوبة النصوح، وتلزمه على المذهب الكفارة. فالحنابلة رحمهم الله في المشهور يلزمونه بدينار أو نصف دينار. الدينار كما هو معلوم نوع من العملة كانوا يتعاملون به في القديم، الدينار من الذهب، والدرهم من ما لكم، والدرهم من الفضة، ويعادل في زماننا كم بالجرامات؟ 4 جرامات وربع. فمن جامع امرأته في حال الحيض يجب عليه أن يخرج 4 جرام وربع أو نصف ذلك، فالمذهب يخيرونه بين هذا وهذا. وظاهر المذهب عند الأصحاب رحمهم الله أنك لو جامعت في أول الحيض يلزمك دينار أو نصف دينار، جامعت في وسطه أو جامعت في آخره فيلزمك دينار أو نصف دينار، لا يفرقون. والوجه الآخر في المذهب أن هناك تفريقا، فلو أنك جامعت في أول الحيض يلزمك دينار، لماذا؟ لأنك حديث عهد بالجماع، لكن لو جامعت في آخر الحيض فالمدة، خاصة إذا كانت المرأة حيضها مدة طويلة، فمثل هذا يخفف عليك في الكفارة فيلزمك أن تخرج نصف دينار. وهذه الرواية هي الأقوى وهي الأجود إن شاء الله، وهي أجود من مشهور المذهب، لأن فتوى عبد الله بن عباس رضي الله عنه تؤيد ذلك، وهو راوي الحديث في الذي يأتي امرأته النبي صلى الله عليه وسلم قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. وهذا الحديث فيه كلام من ناحية الثبوت، وبعض العلماء يثبته، وبعضهم يثبته موقوفا، وبعضهم يثبته موقوفا ومرفوعا، والحنابلة رحمهم الله يثبتونه. فدليل الكفارة هو حديث عبد الله بن عباس الذي سبق ذكره. فإذا جامع في أول الحيض يلزمه دينار، وإذا جامع في آخر الحيض أو وسطه يلزمه نصف دينار. طيب، هل يلزم الشخص لو أنه ذاكر للحيض أو كان ناسيا، متعمدا أو غير متعمد، جاهلا بالحيض أو غير جاهل، جاهلا بالحكم أو غير جاهل؟ المذهب لا يفرقون بين هذه الأمور كلها، يقولون لو أنك جاهل بحكم التحريم أو عالم يلزمك، ولو أنك جاهل بوجود الحيض أو عالم يلزمك، فيجرون هذا مجرى الأحكام الوضعية التي يلزم فيها الكفارة دون النظر إلى مسألة النسيان الذي يرفع الحكم التكليفي، ويقيسونها على عدد من الكفارات التي تلزم حتى في حال الجهل وحال النسيان. فعلى كل حال الأجود إن شاء الله هو الرواية الأخرى، أن في حال العذر لا تلزمه الكفارة لعموم الأدلة. فالأدلة في الشريعة التي رفعت الحرج عن الناس وعن الجاهل ونحو ذلك نستدل بها هنا في هذا المقام، ويكون ذلك أجود من مشهور المذهب إن شاء الله. لكن لو أن إنسانا تعمد فإن الكفارة لازمة له. طيب، هل يلزم الرجل والمرأة أو يلزم الرجل فقط لأن الجماع منه؟ ها؟ المرأة إذا كانت مطاوعة، وكذلك من باب أولى إذا رغبت له ذلك وأغرته، فإنه يلزمها الكفارة، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما استثني. فلو أن المرأة طاوعته ففي هذه الحالة تلزمها الكفارة كما تلزم الرجل، لأنها منتهكة لهذا الحد الذي منع الله عز وجل فعله في هذا الزمن. إذا أكرهت ففي هذه الحالة لا يلزمها، ومعنى الإكراه أن يكون إكراها ملجئا. المرأة لو أن زوجها أرادها في هذا الوقت لا يجوز لها أن تطاوعه، بل تدافعه بأيديها وأرجلها وأسنانها بما تستطيع، أن هذا منكر، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بعض العلماء يشترط أنها تدافعه بشرط أن لا يحصل ضرر، وبعضهم يجيز حتى وإن حصل الضرر لأنه هو المعتدي وهو المتسبب في الإخلال، وهذا الوجه أصور، فإنها تفعل ما يدفع الله عز وجل به أذى هذا الزوج وتنصحه وتذكره بالله عز وجل. ويجب على الزوج أن يتقي الله عز وجل وأن لا يكره امرأته على هذا، لكن لو أنه أكرهها إما بضرب أو ربطها في هذه الحالة تخرج عن حد التكليف. ولو أنها نائمة مثلا وفعل مثل هذا الفعل وهي ثقيلة النوم فمثل هذا يرفع عنها الحكم. طيب هل نقول تجب عليها الكفارة وتلزم الزوج؟ شو رأيكم؟ يعني مثلا نقول الزوج لازمة له الكفارة، متعمد عالم بالحكم تلزمه الكفارة، لكن المرأة المعذورة نقول تجب عليها الكفارة وتلزم زوجها؟ المذهب لا يقولون بهذا، فالمذهب في مشهورهم لا يقولون بهذا، إنما تلزمه هو وهي معذورة فتسقط عنها الكفارة. طيب لو أنه عالم بأن هذا الفعل محرم لكنه يقول أنا أجهل أن علي دينار أو نصف دينار، إيش الحكم؟ يجب عليه. هناك فرق بين العالم بالحكم، عفوا، الجاهل بما يترتب على الحكم والجاهل بالحكم. شخص لا يعلم أن الوطأ في حال الحيض محرم، هذه الحالة نقول أنت معذور إذا لم يقصر ولم يفرط في السؤال، وكان مثله ممن يتصور فيها أن يجهل هذا، لكن يقول أنا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا لكن ما أدري أن علي دينار أو نصف دينار، نقول خلاص أنت الآن علمت ادفع وأخرج الكفارة. فشخص يقول أنا ما أدري أن الزاني يجلد أو أن الزاني يرجم، نقول له خلاص لا بد أن يقام عليك الحد ولا يضرنا جهلك، هذا ما ينفعك. نعم، رفعت يدك. كذلك رأيت المرأة لو رضيت بالزنا قام عليها الحد وتسمى زانية، لأن الأصل في الجماع أن كلا الطرفين يفعل بالآخر ما يفعله الآخر به، ولذلك تسمى الزانية المطاوعة زانية. فكذلك هذه التي طاوعته وهيأت له الأمور في الجماع سواء في نهار رمضان أو في الوطء في حال الحيض تعتبر فاعلة نفس الفعل ومنتهكة للحرمة. خلاصة هذه المسألة أنه لا يجوز للحائض أو لا يجوز لزوجها أن يطأها في حال جريان الدم، فإذا وطئها في حال جريان الدم فإنه آثم وعليه التوبة وتلزمه الكفارة. واضح؟ طيب انقطع الدم ولم تغتسل يجوز له؟ لا يجوز له أن يجامعها، لكن لو جامعها لا يتلزمه الكفارة، لأن الكفارة وردت في حال جريان الدم، وهذا هو المذهب. قال المصنف رحمه الله: الدينار 4 جرام وربع، ما أدري والله 4 جرام وربع، كم الجرام هذه الأيام به؟ 40,000، يعني ستكون الكفارة كم؟ يعني 40 هناك 160,000 وكم النصف؟ يعني تقريبا 180,000. جيد، هذا عقوبة جيدة هذه. نعم، ربع يعني ستكون 10، يعني 170,000 تقريبا. جامع بحائل، أحسنت، سؤال جيد. الحنابلة رحمهم الله يقولون لو أنه جامع بحائل لا يعفيه ذلك من الكفارة، ونحن سبق معنا أنهم يقولون لو جامع بحائل ولم ينزل فلا يجب عليه الغسل، صحيح؟ الحنابلة يقولون بهذا، ولذلك هنا هذه من الصور التي ترد على الحنابلة رحمهم الله، أنهم إما أن يعملوا هذا الأصل الذي طردوه في جميع الصور، أو لكن هنا في هذه الصورة بالذات يقولون الحائل لا يؤثر ولا يغير في الحكم شيئا. قال المصنف رحمه الله: ويجب بوطئها في الفرج. هنا قال في الفرج، فلو أنه وطأ في غير الفرج، والمقصود بالفرج هنا القبل، لو أنه وطأ الحائض في الموضع المكروه وهو الدبر، إيش الحكم؟ لا يلزمه الكفارة لكنه آثم من ناحية أخرى. فقال المصنف رحمه الله: في الفرج فمعناه أن غير الفرج لا بأس بذلك، كما سيأتي معنا في صريح كلام المصنف. قال دينار أو نصف دينار كفارة، أو نصفه كفارة، فدل قوله كفارة على أن فعله محرم وأن الكفارة ترفع الإثم، فقوله كفارة يدل على أن المعذور لا تلزمه الكفارة. الكفارة وضعت في الأصل لماذا؟ ماحية أو جابرة أو زاجرة. أيضا الكفارة عند العلماء لا تخلو من ثلاث حالات: أن تكون ماحية للذنب، أو جابرة للفعل، أو زاجرة عن الفعل المحرم. فالكفارة هنا في حال الحيض، الرجل في حال العذر ليس هناك إثم حتى تمحوه هذه الكفارة، ولم يحصل منه اعتداء حتى نحتاج إلى زجره بهذه الكفارة. فالصواب إن شاء الله هو الرواية الأخرى، أن المعذور في هذه الصور التي أسلفنا ذكرها لا تجب عليه الكفارة. قال المصنف رحمه الله: وتباح المباشرة فيما دونه، أي تباح المباشرة فيما دون إيش؟ فيما دون الفرج، فيما دون الموضع. المباشرة المقصود بها ملامسة البشرة للبشرة. يقول: يجوز للزوج في حال الحيض أن يقبل امرأته، أن يضمها، أن يلمس جسمها أو نحو ذلك، باستثناء هذا الموضع الذي هو الفرج. فظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه يجوز له المباشرة بجميع بدنها حتى ما بين السرة إلى الركبة، وهذا هو المذهب، وهو من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله، أنه يجوز للزوج أن يباشر امرأته حتى فيما بين السرة إلى الركبة. ويحملون حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها فتتزر فيباشرها، أن ذلك على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. ويؤيدون كلامهم بالحديث الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها خرقة، فدل ذلك على أنه لا يجب الاتزار. وظاهر المذهب سواء خاف الوقوع في المحظور من المباشرة في هذا الموضع بما بين السرة إلى الركبة أو لم يخف، والظاهر هذا فيه نظر. فلو أن الشخص غلب على ظنه أو خشي إذا باشر بين السرة إلى الركبة أن يقع وأن يجامع في الموضع، فيجب عليه أن تتزر المرأة، وهذا وجه في المذهب وهو الوجه الصحيح إن شاء الله، أنه إذا خشي أن يقع في المحظور لو باشر بين السرة إلى الركبة فيجب عليه أن يأمر امرأته أن تتزر. واتزارها في هذه الحالة له عدة فوائد، منها أن يحول بينه وبين الوقوع في المحظور، لأن الإنسان قد تغلبه شهوته فلا يمتنع. الأمر الثاني أن اتزارها في هذه الحالة يعفيه من أن يرى من امرأته ما تتقزز منه نفسه، وهذا من الحكم التي ذكرها العلماء رحمهم الله في فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، أنه قد ينظر من المرأة من الدم ما يجعل نفسه تتقزز، فيجلس في ذاكرته فيتذكر ذلك حتى في زمان طهر امرأته، فيترتب على ذلك نفور من زوجته. يا شباب سبحان الله. فمن فوائد هذا أنه يحول بينه وبين الوقوع في المحظور لو غلبته شهوته، وأيضا حتى لا يرى من امرأته ما تتقزز منه نفسه فيحصل منه النفور فيما بينه وبينها. خلاصة الأمر أنه يجوز لزوج المرأة أن يباشرها في جميع جسدها إذا أمن على نفسه الفتنة، اللهم إلا المحظور عليه هو الموضع المعروف، فلا يجوز له أن يطأ فيه. وهذا يدلنا على أن الحائض طاهرة، جسدها طاهر، عرقها طاهر، لو أنها وضعت يدها مثلا في لبن أو في عصير مائع من المائعات ينجس؟ لا ينجس. يجوز للإنسان أن يخالطها أو لا يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر عائشة وهي حائض، وجاء في بعض الروايات أنه كان يضع رأسه في حجرها، وكانت تشرب من الإناء فيشرب من حيث تشرب وهي حائض. فمثل هذا من يسر الشريعة نبذا ومخالفة لغلو اليهود في مثل هذا الأمر. قال المصنف رحمه الله: وتباح المباشرة فيما دونه. قال: والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه. هنا ابتدأنا في الكلام وجوهر هذا الباب. المصنف رحمه الله يقول: والمبتدأة، لا بد أن يعلم أن أحوال النساء في الحيض أن المرأة لا تخلو من ثلاث حالات، وأرجو من الإخوة أن يعيروني أسماعهم، فالذي قد سبق له دراسة هذا الباب يؤكد ما درس، والذي لم يسبق له ذلك يكون ذلك إن شاء الله عونا له على فهم هذا الباب. هناك مبتدأة، وهناك معتادة، وهناك مستحاضة. المبتدأة هي المرأة التي يأتيها الحيض أول مرة، ابتدأ بها الحيض أول مرة، سواء كانت بنت تسع أي في زمان يمكن أن يكون فيه الحيض، أو كانت بالغة وتأخر حيضها، لأن من النساء من تبلغ ولا يأتيها المحيض، تبلغ مثلا بالإنزال أو تبلغ بالإنبات أو بغير ذلك من علامات البلوغ. فالمبتدأة هي التي يأتيها الحيض أول مرة، أو يأتيها الدم أول مرة، بمعنى أنه لم يأتيها الدم قبل ذلك. الحنابلة رحمهم الله يجعلون لها حكما، وسألخص المذهب ونقرر المذهب أولا ثم بعد ذلك ننظر هل المذهب في هذه المسألة هو الراجح أو ليس هو الراجح. فالمبتدأ هو من يأتيها الدم أول مرة. المعتادة امرأة لها عادة، تعرف عادتها في شهرها، تعرف أيامها، وتعرف موضعها في أول الشهر، في وسط الشهر، في آخر الشهر، هذه يسمونها إيش؟ المعتادة. المستحاضة هي امرأة دخل دم الحيض مع دم الاستحاضة، دخل دم الصحة مع دم الفساد، فاختلط الأمر عليها. مثلا كانت عادتها 7 أيام فاستمر معها الحيض 20 يوما، لم تكن لها عادة كالمبتدأة فاستمر معها الدم شهرا. واضح؟ هذا من حيث الجملة. المبتدأة عند الحنابلة رحمهم الله خلاصة المشهور من المذهب أنها تجلس أقل الحيض، وهو يوم وليلة. يقولون: يجب عليك أن تمكثي يوما وليلة، لا تصلين ولا تصومين، ولا يجوز له لزوجك أن يقترب منك في اليوم والليلة، وبعد اليوم والليلة يجب عليك أن تغتسلي. طيب، ولو كان الدم جاريا؟ نعم، ولو كان الدم جاريا. لماذا يا معشر الحنابلة؟ قالوا: لأنه هو اليقين، فما زاد عنه فهو دم مشكوك فيه. واضح هذا؟ أنا أريد من الإخوة من حصلت عنده إشكالية أن يستوقفني حتى يكون الأمر مترابطا في ذهنه. التمييز هنا في المبتدأة ما يعملون بالتمييز إلا إذا كانت مستحاضة زاد الدم عن أكثر الحيض، كما سيأتي معنا في كلام المصنف. هم يقولون: هذه أول مرة يأتيها الدم، نقول لها: امكثي يوما وليلا، بعد اليوم والليلة اغتسلي. لماذا تغتسل؟ قالوا: لأنه أقل الحيض اليقيني في حقها، أو هو الحيض الأقلي في حقها، تغتسل. طيب، بعد ما اغتسلت قالوا: تصلي وتصوم والدم جار معها. واضح؟ فإذا استمر معها الدم إلى أكثر الحيض فما دون، بمعنى أنها استمر معها الدم 15 يوما أو 14، أو المهم أنه لم يتجاوز 15. واضح هذا؟ قالوا: فإذا انقطع الدم منها لأكثر الحيض فما دون فيجب عليها أن تغتسل مرة أخرى. أنا أقرر المذهب الآن، يجب عليها أن تغتسل مرة أخرى. لماذا؟ قالوا: لاحتمال أن هذا دم حيض. طيب، العبادة التي فعلتها في هذه الأيام الزائدة عن اليوم والليلة، مثلا نقول إنها انقطع دمها في يوم 15، فهذه العبادة ننتظر، لا نقول اقضيها ولا تقضيها، حتى يأتي شرط آخر عند الحنابلة، يقولون: تكرر هذا الفعل 3 أشهر، مثلا نمثل امرأة جاءها الحيض أو جاءها الدم في الشهر الأول 12 يوما أو 12 يوما ثم انقطع، نحن نقول لها اليوم الأول والليلة الأولى أنت تغتسلين، ثم بعد ذلك إذا انقطع 12 يوما تغتسلين. جاء في الشهر الثاني نفس الكلام، نقول لها اجلسي يوما وليلة ثم اغتسلي بعد اليوم والليلة ثم انتظري استمري مع الدم هذا باعتبار أنك طاهرة. انقطع في الشهر الثاني في يوم 12 نقول كرري هذا أيضا في الشهر الثالث اليوم والليلة اجلسي فيها ثم اغتسلي ثم تعتبرين طاهرة. انقطع دمها في يوم 12 في الشهر الثالث نقول خلاص ثبتت عادتك على 12 يوما تمام. في الشهر الرابع ايش تفعل؟ تجلس كم؟ 12 يوم خلاص. طيب ايش تفعل في الايام السابقة ما زاد عن اليوم والليلة الى 12؟ ايش تفعل؟ الحنابلة يقول يلزمها ان تقضي، كان في رمضان اقضي. لماذا؟ قالوا لاننا الان تأكدنا وتبينا انه كان زمن حيض. واضح هذا؟ تمام. هذا هو خلاصة المذهب في هذه المسألة. أي بعد اليوم الأول كل ما فعلته من العبادات الواجبة من اليوم الأول إلى اليوم 12 تقضيه، لأن الآن تبين لنا أنها فعلته في زمن حيض، ومثل هذا لا يجوز لها أن تفعله في زمن الحيض. إذا كانت صلاة خلاص لا يلزمها أن تقضيها. لماذا؟ لأنها ليست مطالبة بالقضاء. لكن لو صامت ففي هذه الحالة يجب عليها أن تقضي لأنها أدتها في زمن حيض، والقاعدة المقررة أنه لا عبرة بالظن البين خطأه. نحن تبين لنا أن احتمالنا السابق في غير محله، والصواب في هذا خلاف المذهب، لأن المذهب في هذه المسألة قد صعبوا على الناس وشقوا على المرأة إشقاقا كبيرا، وما كنا نحب لمقام الأصحاب أن يقولوا مثل هذا رحمة الله عليهم، لكن لهم اجتهادهم ونحن عيال عليهم. فالصواب في هذا إن شاء الله أن المرأة المبتدأة إذا جاءها دم الحيض أو جاءها الدم فإنها تمكث إذا استمر معها حتى يتجاوز أكثر الحيض، فإذا انقطع لأكثر الحيض فما دون فإنها تعتبره حيضا، لأن الشريعة لم تأتي بمثل هذه التفاصيل التي ذكرها الحنابلة رحمهم الله. المشهور من المذهب لو كان ما قالوه صحيحا وموافقا للسنة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا الأمر مما تعم به البلوى، وكان النساء في عهده عليه الصلاة والسلام يحضن ولم يبين لهن هذا، منهن المبتدأ وغير المبتدأ. ثم إن إيجابهم للعبادة مرتين عليها نوجب عليها أن تستمر، ثم بعد ذلك نلزمها بالقضاء، لا تأتي الشريعة بمثله إلا فيما إذا كان على سبيل التفريط. أما إذا لم يحصل تفريط الشريعة لا توجب العبادة مرتين. وأي تفريط حصل من هذه المرأة؟ لم يحصل منها تفريط، بل نحن أمرناها بما لم يأمرها الله عز وجل به. فالخلاصة في المبتدأة أنه إذا جاءها الدم وانقطع لأكثر الحيض فما دون أنها تعتبره حيض. واضح؟ المبتدأة إما أن تكون ليست مستحاضة وإما أن تكون مستحاضة. المستحاضة مثلا أن يتجاوز دمها أكثر الحيض، بمعنى أن يتجاوز أكثر من 15 يوما أو أكثر من 17 يوما، 15 يوما على المذهب و17 يوما على الرواية الأخرى. فإذا تجاوز دمها أكثر الحيض فإننا نقول لها له حكم آخر. ما أدري كم معنا من الوقت. طيب في عندكم إشكال في المبتدأ؟ وسنترك إن شاء الله المبتدأ المستحاضة للمجلس القادم. في مداخلة في هذا الباب؟ نعم. كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. الأخ سالم يقول أن العوام يقولون أن ذبيحة المرأة الحائض، بل إن بعض العوام لا يرون ذبيحة المرأة أصلا سواء كانت حائضا أو حائلا، لا يرون ذبيحة المرأة أصلا. لا، هي مسلمة وإذا أتت بشروط الزكاة المعروفة فلا فرق بينها وبين الرجل إذا كانت تحسن الذبح. نعم. الدليل الذي يدل على وجوبها على الرجل، جميل، أليس سواء في الحكم؟ جميل. هو سئل عن الرجل الذي يأتي امرأته، هو سئل عن الرجل الذي يأتي امرأته، هذه سيأتينا إن شاء الله في باب ما يفسد الصيام. الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خصه الدليل، ولو أننا قلنا لا بد من دليل يخص المرأة في كل حكم لا أسقطنا عن النساء كثيرا من الأحكام، واستراح النساء من كثير من الأحكام. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.